النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صح عنه أنه قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم. فإذا صادف يوم السبت يوم فضيلة منها مثلا يوم عرفة، يوم عاشوراء وما شابه ذلك، فلا يصام، لأنه قال عليه السلام: إلا فيما افترض عليكم. مثاله يعلم المسلمون جميعا بأن صوم يوم الاثنين وصوم يوم الخميس من أفضل الصيام، وكان الرسول عليه السلام يواظب على ذلك. لكن لو صادف يوم الاثنين يوم عيد أو يوم الخميس يوم عيد لا يصام. لماذا؟ لأنه نهي عن صيام يوم العيد، كذلك نهي عن صيام يوم السبت. فإذا صادف يوم السبت يوم فضل فيتغلب النهي على الفضل، كما يتغلب النهي عن صيام يوم العيد إذا صادف يوم الاثنين أو يوم الخميس. واضح؟ واضح. إذن لا يجوز الاستدراك فيقال عليكم السلام. أهلا وسهلا. أهلا. طيبين إن شاء الله. يعطيك العافية. الله يعافيكم. تقبل الله طاعتكم. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يسلمك. شكركم الله. أهلا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا إذا صادف يوم الاثنين يوم عيد لا يصام، بيتغلب النهي على الفضل. كذلك إذا صادف يوم السبت يوم فضيلة كعرفة مثلا أو عاشوراء بيتغلب النهي. فلا يصح أن يقال في حديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، وإلا وحده، لأنه يكون استدراكا على كلام الرسول عليه السلام. كذلك يوم الجمعة يا شيخنا، كذلك لا يصام إلا بصيام الخميس.